زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. هنا القاهرة كان يا مكان واتمنى به كان يا مكان أيام زمان الزمن نور وأحمال وزمان احنا في وقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا الألوان الأفرح بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. إنه في يوم الأربعاء أول رمضان من 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق 3 أكتوبر سنة 1940 ميلادية. طفي النور طفي النور طفي النور انت وهو هيا طفي النور يا جدع. أيها السادة، نحن في حالة حرب، حرب وصفها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأنها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فقامت الدنيا ولم تقعد، وأرغى الإنجليز وأسبدوا. ولولا المكانة الرفيعة للأزهر في بلاد المسلمين لكشرت الإمبراطورية عن أنيابها، ولا زلزلت الأرض زلزالها، ولا أخرجت الدبابات والأساطيل أثقالها. أوروبا فوق بركان، المدافع تنفث الحمم، والطائرات تتساقط كأوراق الخريف. وهتلر قد فرغ لتوه من التهام فرنسا، ومن قبلها النرويج والدنمارك، وقبلهما النمسا وتشيكوسلوفاكيا، وبدأ يسلك أسنانه علشان يأكل اللي بعده. وموسوليني بدأ يناوش على حدود مصر بعد أن دخل 7 دخات في ألبانيا واليونان. وفي الحقيقة فإن موسوليني دكتاتور إيطاليا الخيبان خاب خيبة بالويبة على حدود مصر، واتوكس وكسة ما حصلتش، وأصبح عبئا على شريكه في إعلان الحرب على العالم، هتلر دكتاتور ألمانيا. باختصار، اكتشف هتلر ان ايطاليا وديكتاتورها موسوليني كانوا مقلب اكتر مما كانوا عونا له في تلك الحرب. وبطبيعة الحال صال الفنانون وجالوا في التريقة على مصيبة ديكتاتور المانيا النازية في حليفه موسوليني. تعالوا نسمع معا الى هتلر يخاطب موسوليني في هذه القصيدة الحلمنتيشية التي نشرتها اخر ساعة للدكتور سعيد عبده الطبيب الزجال الشاعر في مثل هذا اليوم من 50 سنة. في البر جربتكم، في البحر خنتوني، في الجو طلعتكم طرتم وسبتوني، في الفقر لم شفتكم، في العز شفتوني. عاوز تشارك في مكسب والخسارة مفيش، لو كنت عاوز حليف زيك للكل حلفوني. فين بحر روما وفين نتشك يا كذاب، وفين قناة السويس وقفت ليه على الباب، فين طياراتك واسطولك ده حاجة هباب، جبتك تعني لقيتك عبد المعين تنعان، الله يخيب ده محور صرنا فيه اصحاب. شمت فينا العوازل وكل صاحب كار، وفي نعش روما المجيد اندق 100 مسمار. كان ايه مناسبة 3 الصبح والانذار؟ ها؟ لما انت ناوي تحارب بس ألبانيا وتسيب كوريتزا وفالونا وجري بالمشوار. يا مسخة بين الطغاة يا دكتاتور نيلة، لا جيش يحارب ولا أسطول ولا حيلة، وإن جبت جيشك يشيل شيلتك كده تقيلة، لا هو ناقص هموم ولا أنت بتساعد، إن كان حينفد بعمره تبقى بالتيلة. وفي لندن وتحت وابل من قنابل الطائرات الألمانية كانت المطابع، مطابع لندن، تطبع البنكنوت المصري ليشتري به جيش الاحتلال في بلادنا قمحنا وقطننا وفواكهنا ودجاجنا وبيضنا وخضرواتنا، ولينفقه جنود الاحتلال الإنجليزي في الصالات والملاهي الليلية الصاخبة التي طليت من الداخل مثل كل شيء في البلاد باللون الأزرق المعدم. ولكن الأضواء في داخل تلك الصالات كانت صاخبة، والموسيقى لاهبة، والجنود يشربون ويضحكون وينبسطون لأنهم لا يعلمون إلى أي طريق في الغد هم مسوقون. كازينو بديع يقدم بحبك يا ملازم تاني. النجمة بتاعتك عجباني، والسيف على جنبك خلاني حبيتك حبيتك حبيتك يا ملازم تاني. كل 50 سنة وانت طيب يا أستاذ شفيق جلال. أستاذ شفيق، انت غنيت غنوة أحبك يا ملازم تاني، كانت بتتقدم فين؟ كانت بتتقدم في صالة البيجو. البيجو في عماد الدين. مين اللي كان بيغنيها؟ كان بيتغنيها فتحية محمود. كانت الصلاة دي بكلها بتقدم أغاني حرب، مش كده؟ أغاني حرب ومونولوجات حرب، ومونولوجات حرب وكل شيء عن الحرب. يا ترى مش فاكر بقية الغنوة بتاعت أحبك يا ملازم تاني؟ لا والله الذاكرة خانتني بعد السنين الطويلة دي ان انا اتذكر، بس كنت فاكر المطلع بتاعها. مش فاكر العنوان يعني. فاكره اللي هو انا غنيته في بداية طيب اغاني الحرب الاخرى اللي كانت بتتغنى في الصلاة وقتها ايه؟ شفت ناس في الدنيا كتير كانت عايزة الحرب طول الحرب طول الحرب طول، ما تقول ليش ولا تعيد ليش، واللي أنا قلته كلام معقول كلام معقول كلام معقول كلام معقول. البت عزيزة الخدامة أم علامة كانت بتاخد شهر ريتات تترك، تكنس وتمسح في الشقة ما تقول لأ، تغسل هدوم وتشيل فعيل لا لا لا. قامت الحرب بقت أرتست وبسنه وتلات دقات، لابسه حرير ولا احسن ست، ماشيه بتلعب بالجنيهات غير ما بترطم كده وتلت، حافظه لك يجي ست لغات ترررررم. يوم النصر الناس فرحانه وعزيزه الوحده زعلانه، تمشي تفكر حل هيحصر بعد الحرب هتعامل ايه، مهما تفكر ولا تدبر ما تلاقي غير الخدمة يا بي. كانت عايزة الحرب طول، واللي انا قلته كلام معقول كلام معقول كلام معقول. أستاذ شفيق، وأنت بتأدي هذه الأغنية الظريفة قوي أو هذا المونولوج خفيف الظل، على طول بتستدعي إلى ذاكرتنا صورة حميدة في زقاق المدق، زقاق مدق نجيب محفوظ. مين اللي كان بيغني المونولوج ده أستاذ شفيق؟ كان بيغنيها المرحوم إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين؟ نعم. وأنا كان لي غنوة خاصة بيا. مش أنت كنت صغير قوي أفتكر وقتها؟ يعني سنة 39 40 كده، 39 40، 39 40. بدأت حياتي اليومية في مدينة السويس، وكنت بتقاضى 10 قروش، 10 ساغ، 10 ساغ من بلد لبلد. وكان في وقفتي وفي إثناء إلقائي لهذا المونولوج، ده كان على الحرب برضو؟ عن الحرب. كانت الناس، كان سنك 10 سنين افتكر يا استاذ شفيق، 10 سنين. 10 سنين بتاخد 10 ساعات في اليوم من في مدينة السويس، مش في مصر. يعني مسافر، والدفع لوالدي 3 جنيه شهر مقدم، وسافرت انا عشان اغني وانام في منظرة تحت بير السلم، وانام على حصيرة واكل عيش متسقي في مية. فكنت أغني هذه الغنوة للجماهير، جماهير مدينة السويس، وكان يعطوني بقشيش مش أقل من 200-300 جنيه يا سلام أيام الحرب. لأن كان في ناس كسبت كتير من الحروب. مش حرب واحدة، كل الحروب كسبت فيها ناس كتير أو من وراء الحروب. حتى طلعت بعد الحرب اللي فاتت العالمية التانية شخصية غني الحرب. نعم. أبو كتينة كده في السنة ورفيع هانم وبتاع اللي كان بيظهر في مجلة آخر الساعة. وكرش محترم كده وكان غني الحرب وفي إيده مليون خاتم. الحرب يا ما ورانا ويا ما ورانا ويا ما ورانا ويا ما ورانا والبومب يا ما جرانا ويا ما جرانا يا ما جرانا يا ما جرانا خليك معانا مولانا والحرب يا ما ورانا يا ما ورانا يا ما ورانا. هنا حب هنا هنا حب هنا. يوميات فكري أبازة. كذبة إبريل المظلومة. سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. اعتدنا نحن البشر أن نتنظر فنتهم أبريل بالكذب، وغالطنا نحن البشر أنفسنا فقبلنا أكاذيب أبريل على أنها حلال، وأخذنا حذرنا من أكاذيب أبريل وتنافسنا في ابتكار الأكاذيب في أبريل. وأبريل مظلوم، مظلوم كشهر، لأنه لا يختلف كثيرا في فن الكذب عن يناير وفبراير ومارس ويونيو ويوليا إلى آخر الشهور. ومظلوم كاسم، لأنه لا يختلف كثيرا في فن الكذب عن بقية الأسماء كمحمد وعلي وجرجس وحسين ورسمي وابراهيم وعلي وسوسو، بل يمتاز أبريل عن بقية الشهور وبقية الأسماء بأن أكاذيبه المبتكرة ظريفة خفيفة محتملة، لأنها متكلفة ومختلفة وليست من مواليد السليقة والطبع والمرار، وهي تهدف إلى المداعبة والمزاح بخلاف غيرها من أكاذيب الشهور الأخرى والأسماء الأخرى، فإنها تهدف إلى جد وإلى نتائج لا تزول بزوال أول أبريل، بل قد تنكب المجنية عليهم طول الشهر وطول العام وطول العمر. نحن البشر نغالط، نغالط حتى في الكذب، فنتهم أبريل وأول أبريل ونحن نكذب في كل يوم من أيامنا وكل شهر من شهورنا وكل عام من أعوامنا، بل في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل لحظة. الكذب شائع في هذه الدنيا في أيام السلم وأيام الحرب معا، ففي أيام السلم تسمع من ساسة الدول الألفاظ المعسولة الحلوة بأن بلادهم بريئة من المطامع والأهواء والشهوات، وأن غاياتهم القدسية العلوية الروحانية إنما هي السلام والمودة والإخاء والمساواة، وتكون البرامج الحقيقية الصادقة المعدة هي الاستيلاء والفتح والاستغلال والاستعباد. كل سياسي عالمي يكذب كل شهر 1000 كذبة على زميله، وكل حكومة تكذب كل شهر 1000 كذبة على زميلتها، وتمر الأيام والشهور ثم تنفضح الأكاذيب وتسفر وتتجلى، فلا يخجل الساسة ولا يتوارون، لأن الكذب أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي الحقيقي للكاذب. سيداتي آنساتي سادتي، ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير. وهكذا كان العالم يضحك من 50 سنة. أنا استلمت حوالة بريدية بفلوس من البلد. طب إيدك بقى يا جميل عالجنيه اللي استلفته مني. طب مش تستنى يا أخي لغاية أما أحكي لك بقية الحلم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا احكي يا شهر ده. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ياه دارت الأيام وأذن الله بأن نلتقي سويا من جديد مع هذا البرنامج الرمضان العتيد. لا أظن أنني في حاجة إلى أن أذكركم بشخص ضعيف، فأنا واثق أنكم فاكريني كويس قوي وحافظين حكاياتي ونوادري صم. أنا واثق أنكم تعرفونني جيدا. أنا صديقكم ونديمكم وسامركم طوال ليالي شهر رمضان المكرم الماضي. أنا الجنيه المصري، ورقة البنكنوت التي انتقلت معكم وانتقلت بكم في رمضان اللي فات من جيب إلى جيب، ومن دنيا إلى دنيا، ومن كوخ إلى قصر، ومن شارع إلى حارة، ومن حكاية إلى رواية، حتى استقرت بي اسمتي ونصيبي في خزانة رجل بخيل دقة بيحترم المال ولا يفرط فيه، وبيكرم فلوسه قوي فيحتفظ بها في خزنته مصونة مكنونة، ولو استطاع أن يركض عليها مثل الدجاج لتفقس فلوسا أخرى لما تردد. المهم، لابد أن أعترف لكم بأنني كنت أسعد الكائنات في حبستي هذه. أخيرا عرفت قيمة الاعتقال بعدما أرهقتني الحرية، وما نبنيش من التداول بين الأيدي زي ما انتوا فاكرين غير الشحططة والمرمطة. أما الآن فأنا في خزانة صديقي البخيل آخر منجهة، لا يعكر صفوي متطفل ولا يقتحم عزلتي عزول. أنا مش عاوزين الجيران تحس بإن حاجة حصلت. إيه ده صوت الست اعتدال حرم المعلم توفيق صاحب خزنتنا ولامم شملنا، ازاي تدخل هنا من غير اذنه؟ ايه، مفيش مفاتيح غير دول؟ لو القفل زرجب مع كل المفاتيح دي يبقى مفيش غير الاجنة. الله، قفل ايه واجنة ايه؟ المهم تلحقي تنقل الفلوس قبل ما قرايبه يكبسوا علينا. اديتي خبر للمحروس عاوز ابنك؟ درويش جوز اختي زمانه في محطة مصر، انا قلت اسفره بنفسه احسن ما شد التلغراف. التلغراف الكلمة فيه بتعريفة، واللي عاوز اوعيه حيوصل بالاجرة 50 قرش، قلت القدر حيكلفنا ارخص. ياه، ايه ده اعتدال يا اختي؟ ده ايه ده؟ القفل مش عايز يتفتح ليه؟ هو المرحوم كان معزم عليه ولا ايه؟ المرحوم؟ هل انتقل سيدي ومالكي وسجان البخيل المعلم توفيق الى رحمة الله؟ اما صحيح مقلب شربه المرحوم عمره ما كان حيخطر له على بال. يا ترى حيعمل ايه لما يكتشف ان الكفن ملوش جيوب؟ خبي نور البطارية يا حامد، احسن بتوع الغارات يعملكم من الحبة قبة. ما تخافيش، المرحوم اصلا كان عاملها ضلمة، ده مسمر الشبابيك ومحصنها ضد الحرامية. ناوليني بس انت الاجنة دي اعتدال. ايه بس من غير صوت على قد ما تقدر. ما قلتليش المرحوم مات بايه؟ احنا ما سمعناش انه كان عيان ابدا، احنا كنا بنتعشى وانا قلت بقى مدام صبحين نصوم نبر نفسينا. بس حزور يعني؟ اسم الله عليك، ده بحت ده كربط فضلة خيري كنت مزغطاه، وطبت علينا اختي بتاع وجوزها وولادهم. المرحوم شافهم من هنا، وشه ازرق واحمر من هنا، وعروقه نفرت في رقبته ومسكته شهقه مهببه. مية يا عباشة اللي ما عندكمش رحمة. مية يا بنت يا إصلاح، افتح بقك يا أخويا وخد نفسك، دي شرقة وحتروح. شريعتي ما قمت يا شيخة، دي مؤامرة مكيدة خطة للاستيلاء على رزقي، تبديد بطة مرة واحدة مفترية، لازم أهلك يحكلوا لحمي وعظمي كل مرة يجوا فيها عندنا. يا شيخ احنا في ايه ولا في ايه؟ انت فاكر يعني انا دبحتها بخطري؟ دي رقبتها كانت اتزنقت في باب العش وكانت هتتخنق لحقتها بالسكينة. يا ساتر يا رب، الراجل حيتخانق يا ناس، الحقونا بس بالدكتور. وبتقولي دكتور عندي مكنه بدق عليها الفلوس؟ الله، وفيها ايه بس لما تضحي بخمسه ساغ تدفعها للدكتور عشان يكشف عليك ويكتب لك الدواء؟ بلاش فنجره على الفاضي، خبطي على الجيران شوفي الدواء اللي كان كاتبه حكيم الحكومه المرزوقه فندي جارنا وهاتيهولي منه. يا اخويا يكون عياه غير عياك. هو برضه كان بيكح وهيكون لها كحه. يلا يا وليه بلاش لكاعه، الحقيني بدواء مرزوق افندي، مفيش داعي للعنطزة على الفاضي. طلعت هي اللي طلعت شفت الرز اللي متثبت فيها القفل، ناقص شويه معافره والشفه التانيه تنزل، ولا الحوجه لكسر القفل. يا مهون، القفل بعون الله اتفتح. سمي يا اختي وانت بتفتحي الخزنه. يا الطاف الله، باب الخزنه مش اتفتح وبس، باب الخزنه اتنطر الى اقصى اليسار وكانه بيحتج على السنه اللي فضلها مرهون بنفكي الرزه والقفل. ونور البطاريه اللي كانت في ايد الست زوجة المعلم توفيق البخيل انقذتني انا والالوف من اوراق البنكنوت من الظلام شبه الابدي اللي كنا غرقانين فيه، بينما وقفت الست ارملة البخيل ومن وراها شقيقها وجارتها وقد جحظت عيونهم دهشة وذهولا لمرأة رزم البنكنوت، وفغروا افواههم وقد اعجزتهم المفاجأة عن اي تعليق أو تعبير. تعطلت تماما لغة الكلام وراحت عيونهم تجوس بين رزم البنكنوت، وتجمد منظرهم كما تتجمد أحيانا لحظة هامة ومثيرة من مشهد سينمائي رهيب في كادر تصويري ساكن تماما. يا ترى هيفضلوا واقفين كده زي التماثيل قد إيه؟ ويا ترى هيعملوا بينا احنا الجنيهات وعشرات الجنيهات ومئات الجنيهات ايه؟ ده اللي حنعرفه بكرة بإذن الله غدا في مثل هذا الميعاد. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة ايه؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. تسجيل علي حسن، مونتاج ليلى جمعة. برنامج إنه في يوم، إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طورينا طورينا ألوان الأفراح والزينة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو. زمان يا راديو.